قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية يا قيوم يا الله ربنا أقول نسوف بخير البرية فلا بد من شكوى إلى الله كربتي فما لي غير الله جابري كسرتي وقرع يا باب الغير يا رب لم يفد لذا قصر داني تاج موتاخ ني نين نين اغ سوف داني تاجي نيانغي نين اغ سوف ني اغال بن يون نين اغ نين توك سي سوف ني اغال بن يون داني تاجي نيانغي لي اتي فما لي غير الله جابري كسرتي وقرع يا باب الغير يا رب لم يفد إذا كسر ابنانا وبابك وجهتي فأنت كريم فالكريم من التجا إلى بابي يا من على كل نعمتي فأنت حليم يا صبور لمن جفا فأنا عبد جئت بعدي ذلتي فلما بدا لي انه ليس مهرب سوى بابك الحامي مددت يديتي اليك بضعف وافتقار وفاقه لتغفر لي يا رب من كل زله فبين يدي مولاي ما زلت واقفا ذليلا حقيرا مستغيثا لشدتي فانت الهي يا مجيب لمن دعا دعوتك يا ستار فاستر معيبتي فيا ربنا ارسل اليك خواطري بجاه نبي للبريه رحمتي فيا حي يا قيوم يا الله ربنا اليك توصلنا بخير البريه والشفع فينا باللقاء وكلنا سوى الحب موصوف برعب ورهبة بآدم إدريس وهود ويونس ولوط ونوح ثم عام لخلتي وداود يعقوب سليمان يوسف وإسحاق إسماعيل إلياس جنتي وموسى وهارون وأيوب واليسع وللكبر يحيى ثم عيسى الوسيلة فلا زكرياء شعيب وصالح تقينا لدى الدارين من كل وحلة ومن آل بيت المصطفى جمع شملنا بأصحابه كشف الشداد المهيبة بأقمار بدر يا إلهي وسيدي وبالملأ الأعلى كشفا كل غمتي إلهي يا مولاي بالأرض والسماء وما حوتا فلتشفنا كل علتي لك الخلق يا مولاي والأمر كله ولا تكل الأمر لغيرك ذقتي مشارب أهل الحضرتين لتسقنا أذل بحجاب القلب مع كل قسوتي مضى الدهر والأيام والذنب حاصل وصاح غراب البين معجم رحلتي مضى الدهر والأيام والجسم عابد سوى الله والرحمن خالق جثتي مضى الدهر والأيام والقلب شاكر سواه ومنه الدار جلب معيشتي مضى الدهر والأيام والذنب حاصل على أنني مملوك نفسي وشهوتي على عمر ولا مستطاع رجوعه فأنا ما أتيت ساعة غرتي لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعتي ولكنني أرجو تلافي ربنا وإلا فهبني هالكا أي هلكتي ألا همتي فاجعل إلهي علية لأن صرت حرا خالصا كل وجهتي ألا همتي فاجعل إلهي علية لأن صرت حرا خالصا كل وجهتي فيا همتي فاجعل إلهي علية لأصبت حرا خالصا كل وجهتي فيا رب إما كنت غيرك أرتدي فما بالنا يوم الجزاء وحيلتي ألا خاب آمالي لغيرك ربنا كما غلقت إلا إليك طريقتي وما لي ربي عن قضائك معدل فأبني أن أرضى بمر القضية وأبني في الأمر الثبات عظيمة على الرشد هبلي الشكر من كل نعمة وأسألك التقوى وحسن عبادتي ونيل مرامي يا إلهي وبغيتي وأسأل رب الله من خير كل ما بعالم الغوث عبادي ونصرتي أعوذ بك الطغوى ومن شر كل ما علمت به يا رب جابر كثرتي وأستغفر الغفار من شر كل ما بعالم يا عالم كل خفتي فإنك أنت العالم الغيب كله سألتك أمنا يا نصيري وعزتي ألا حسبنا الله الجليل جلالة ونعم الوكيل الله نور بصيرتي ألا حسبنا الله الجليل جلالة ونعم الوكيل الله نور بصيرتي ألا حسبنا الله الجليل جلالة ونعم الوكيل الله نور بصيرتي نعوذ برب الهادي من جور جاهر ومن مكر عاد ماكر أي مكرتي وظلم لظلام وسحر لساحر وبغي لباغي يا إلهي وعدتي كلا حسن الحسان غد لغادر وكيد لكل الكائنين بهلكتي كذاك إله العالمين عداوة لكل عدو يبتغي الدهر صولتي وطعن لطعان وقدح لقادح ومن حيل المحتال من أي حيلتي شماتة شمات وكشح لكاشح إلهي قنا في الدار كل بليتي أصول بك الأعداء كلا قرناء هنا وإياك أرجو من ولا إلى حبتي ومن قربائي يا إلهي وسيدي لك الحمد مما ليس تحصيه قدرتي ولا عده عد عوائل فضلك العميم ومن عوالم برزق سترتي وألوان ما أوليتني ربنا به من الرفق والإكرام واسع رحمتي إلهي لا رب سواك فيرتدى فإنك فاشي الحمد عند الخليقة وأنت إلهي باسط اليد في الندى وغير مضاد يا إلهي بحكمتي وفي الأمر والسلطان والملك لا منى زع لك مولانا فيسر بمنيتي فما لك مولانا إلهي مشارك ربوبية ربي قياسي وعمدتي أبي الخلق يا مولاي غير مزاحم لأنك بالإبداع موصوف وحدتي وأنت من الأخلاق تملك ما تشاء ولا يملكون منك غير المشيئة إلهي من قطب العارفين إمامنا رجائي وغوثي للإله وسيلتي ختام النظام للولاية جملة به نرتدي الغفران من كل زلة به نرتدي فتح المغالق كلها بغاية الابتجان من كل شدة وكما الشكي عند الإله زيارة زواياه لكن العنان بقبضتي أنادي وهل يجدي النداء أخا الجواء هل الدهر يعطيني مرادي ورغبتي وما زلت أرجوها من الله وحده وإن لم أنلها يا مرارة عيشتي وأنت وأنت الوعد عندك صادق إجابة داعي في اضطرار وذلتي إلهي يرفع الوالدين ذنوبهم كذلك يا رحمن كل المشيقة كذلك إخواني إلهي جملة ومن ينتمي ربي إلى خير ملتي وأزكى الصلاة الله ثم سلامه على خير خلق الله من غير سنيتي مع الآل والأصحاب بما ذر شارق وما قال داع يا إلهي لشدتي وما قال داين يا إلهي لشدتي أتمم لنا نورنا واغفر جار إيمانا تقضي حوائجنا يا واسع الروح أتمم لنا نورنا واغفر جار تشوق بود واسع الكرم أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا رب تقضي حوائجنا يا فاسع الروح مصطفى وذاكم جمرة بالقلب لكن لا تقنطوا قطفي من العدم أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا رب تقضي حوائجنا يا واسع الروحوم من فأعطينا في اللقاء منك من الغفران والعفو والإغضاء عن جرم أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا رب تقضي حوائجنا يا واسع الروح مصطفى أزكى صلاة وأعلاها وأفواعها على المطيب في حاليه معتصم أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا تقضي حوائجنا وتسليم زارع طارا على الحبيب صفي طاهر الميعم أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا تقضي حوائجنا يقف على سيرة المحبوب والقدم أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا رب تقضي حوائجنا يا واسع الرحم أنا والآخر النبي أصحاب الهدى العلماء قبول أسراره للأمة النجوم أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا تقضي حوائجنا الرشد والخيرات والعصام أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا ربي تقضي حوائجنا يا واسع الرحم صلى أسبل علي رداء ستري يشملوني ووالدي وأشياخي مع الحشم صلى أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا تقضي حوائجنا يا واسع الرحم صلى أسبل شمولنا ووالدينا وأشياخي مع الحشم أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا ربي تقضي حوائجنا يا واسع الرحم بالصلاة واصبب علينا بحور الخير والكرم عميم شيعتنا يا مجاء الزائم أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا تقضي حوائجنا والتعظيم والسلام أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا ربي تقضي حوائجنا يا واسع الرحم صلى نرجوك يا ربنا في كون خدمتنا بطاعة غير مزجة لدى السلام أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا تقضي حوائجنا يا واسع الرحم صلى وبعت يا ربنا بيع فضول فكن مجيزه ربنا بالجود والكرم أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا تقضي حوائجنا يا واسع الرحم صلى يا ربي صل على المحمود سيدنا واقبل شفاعته فينا والمنظم صلى يا ربي صل على المحمود سيدنا واقبل شفاعته فينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم مهتديه إليه جاسيا غير الخلون وناب به الهدور لمقتديه إلهي جاسيا خير القرون يا وناب به الهدور لمقتديه بني إلهي جاسيا خير القرون يوم هم الخلفاء ملتاد المعاني بني هدوره الأذن بخلاف دين مولني ألان هزلاه من ناجي سوى مولني قد انتاجه ومن شر القرين بني مدحنا المذهب مذنا عجيبا مولني ليغفر بي غفور بيوم دين مولني ويوم غمت زرير زمهرير مولني هبوس زر خفنا معين مولني إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل المنون بني إلهي ربنا هب لي نجاة مولني وأصلي ولم مشي خطي والخطئ مولني وأحبابي وذي الإحسان ربي ارجني إلينا مال جميع المسلمين ارجني وألف الدرب أضعف الخلق ربي ارجني من الصلوات في البر المبين ارجني سلام دارب ذلك ألف ألف ارجني يهوم الآل حينا تبعد حين ارجني وإن النظم يرمي ذات لاب آب نرمي سجوني مثل خالصا يا الله قبل الممات ربنا يا الله هب لي متابا خالصا يا الله قبل الممات ربنا يا الله هب لي متابا خالصا يا الله قبل الممات ربنا يا الله يا مؤمن المؤمن القدير ظاهر يا خبير حلنا الختم بفعل الحسن وسكرة كالوسن لنغفر ربي ووالدينا مغفرة نمينا عظيم يا حكيم بالتواب صل وسلم على الهوابي ظاهر يا باطن بالحق المبين صل وسلم على هادي الأمين يا ربنا صل وسلم على محمد ذوي العلا ما أوتي الغفران من أتى وعن مؤمن لقيا أماتنا الله على دين النبي وحب شيخنا من طيب أماتنا أماتنا الله على حب النبي وحب شيخنا الإمام من طيب آمين آمين استجيب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجيب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والختم لما سبق نازع قبل أقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والقتل لما سبق نازع قبل أقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والقتل لما سبق نازع قبل أقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله cause